أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذه هي الكواكب الدرية في مدح خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشهورة بالبردة للإمام محمد بن سعيد البوصيري رضي الله عنه، تقبلها الله منا ومن جميع المسلمين. آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأومض البرق في ظلماء من عظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت الثوفا ما بين منسجم منه ومطرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم تريق دمعا كلهم. ولا أعارتك لوني عبرة وغنا ذكر الخيام وذكر ساكن الخيام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدود الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا مثل البهر على خديك والعنان. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عادتك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنعزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذار في صمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إني اتهمت نصيح الشيب في عذار والشيب أبعد في نصح عن تهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.